الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام قبل العطلة حول الإشكال الذي أثير بالنسبة إلى حجية قسم من الظهور، وهو الظهور العنائي الذي يتوقف على الالتفات إلى نكتة دقيقة، أو يتوقف على الالتفات إلى مناسبة عرفية موجودة بين الحكم والموضوع، أو يتوقف على إلغاء خصوصية المورد من النص ونحو ذلك. هذا القسم من الظهور أثير إشكال حول حجيته، والإشكال هو أن هذا القسم من الظهور كيف نثبت حجيته؟ نحن عمدة دليلنا على حجية الظهور السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية يجب أن تكون ممضاة شرعا غير مردوع عنها، بينما السيرة العقلائية القائمة على العمل بهذا القسم من الظهور، هذه السيرة قد ردع عنها الشارع فلا تكون حجة. خب، متى ردع؟ يقول صاحب الإشكال أن الشارع ردع عن العمل بهذا القسم من الظهور من خلال النهي عن العمل بالرأي، أو من خلال النهي عن العمل بالقياس، لأن هذا شبيه بالقياس. تلغون خصوصية المورد من الروايات، قيسون سائر الموارد على مورد الرواية، هذا قياس. أو مثلا تعملون رأيكم وذوقكم والتفاتكم إلى نكتة دقيقة تعملوها في الرواية، هذا عمل بالرأي. فالعمل بهذا القسم من الظهور مردوع عنه شرعا، هذا الإشكال. خب، نحن ذكرنا عدة أجوبة على هذا الإشكال، وانتهينا إلى الجواب الأخير، جواب الخامس أظن. في هذا الجواب الخامس ادعينا أن هناك روايات نجد أن الإمام عليه السلام هو بنفسه يعمل بهذا القسم من الظهور، يعني هناك روايات الإمام يذكر فيها حكما شرعيا معينا ويستدل لإثبات هذا الحكم، يستدل بآية قرآنية ويستفيد ذاك الحكم من تلك الآية، بينما استفادة الإمام لذلك الحكم من تلك الرواية استفادة عنائية، يعني ظهور الآية في ذلك الحكم الشرعي ليس ظهورا اعتياديا متعارفا، بل هو ظهور من قبيل هذا الظهور الذي نتكلم عنه، يعني ظهور يحتاج إلى الالتفات إلى نكتة، أو يحتاج إلى إلغاء خصوصية المورد، أو يحتاج إلى فهم مناسبة عرفية بين الحكم والموضوع. فروايات عديدة ذكرنا أظن ثلاث روايات قبل العطلة. الرواية الأولى كانت حول المحرم بالنسبة لحلق الرأس، عمر بن يزيد. والرواية الثانية كانت بالنسبة لي أظن الطير، رواية معاوية بن عمار حول الطير الذي يدخل الحرم. والرواية الثالثة كانت محمد بن مسلم رواية الربائب، الاستدلال بآية الربائب. خب وانتهينا إلى الرواية الرابعة. الرواية الرابعة رواية عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ يسأل هل يجب على الإمام إمام الجماعة أن يسمع كل المأمومين يسمعهم قراءته وإن كثروا، يعني يصيح بالقراءة إلى أهل يسمعون كلهم، على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قراءة وسط بين الجهر والإخفات، لا يصيح ولا هم يقرأ واش مثلا، ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء السادس صفحة 97. خب تقريب الاستدلال بها على المدعى هو أن يقال إن هذه الآية هي في الواقع من المجملات، في نفسها هي من المجملات، فيما إذا لم نعمل عناية من العنايات. لماذا هي من المجملات؟ لأنه نهي فيها عن الجهر والإخفاض معا. شو يسوي المصلي؟ لا يجهر ولا يخفث، شو يسوي؟ إذن القراءة إما أن تكون جهرا أو إخفاتا، فإذا نهي عن الجهر ونهي عن الإخفات معا إذن ماذا يفعل؟ فحاق مدلول هذه هذه الآية الشريفة غير واضح، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، بين ثنين بعد إما جهر أو إخفات، شق ثالث أخباكم. فإذا نهي عن الجهر وعن الإخفات معا، النهي عن الجهر وعن الإخفات معا هذا لا يدل بحسب حق اللفظ، لا يدل على تعين القراءة الوسط، ولكن بإعمال عناية ومناسبة عرفية يقال أن المنهي عنه عبارة عن المرتبة الشديدة من الجهر والمرتبة الشديدة من الإخفاض، وذلك بقرينة التقابل، لأن القراءة إما أن تكون جهرا أو إخفاتا، فإذا نهي عن هذا ونهي عن هذا عن كليهما فالعناية العرفية تقول أنه إذن المقصود النهي عن المرتبة الشديدة من هذا والمرتبة الشديدة من ذاك، فحينئذ يتم استدلال الإمام للآية الشريفة، لأن الإمام جاوب السائل قال ليقرأ قراءة وسطا، يعني لا جهر شديد ولا إخفاض شديد، ثم استدل الإمام بالآية الشريفة. خب الآية ظهورها في ما قاله الإمام، يعني ظهورها في القراءة الوسط، ظهور عنائي، يعني يجب أن نعمل عناية حتى تكون الآية ظاهرة في القراءة الوسط، وإلا من دون عناية كيف تكون الآية ظاهرة في القراءة الوسط؟ نهي عن الجهر ونعم الإخفات معا. هذه الرواية الرابعة التي قد يدعى أنها تدل على المدعى مالتنا. وهنا أيضا ناقش السيد الحائري حفظه الله في دلالة هذه الرواية أيضا على المدعى، قال إن احتمال أن يكون مقصود الإمام عليه السلام تفسير الآية لا الاستدلال بها. هذا الاحتمال وارد، الإمام بوصفه إماما ومفسرا حقيقيا للقرآن جاي يفسر الآية، لا بوصفه مستظهرا ظهورا من الآية أو ناقل. لا لا مو ناقل، يعني ما جاي ينقل الإمام عن أحد. ما يكون ناقلا لو يكون مفسرا له. إيه لا ناقل خو ما جاي ينقل الإمام عن أحد، الإمام جاي يقرأ آية فقرأت للآية. سيد الحائر يقول هذا الإمام جاي يفسر الآية باعتبار أنه هو إمام ويعلم مقصود القرآن، المقصود الواقعي للقرآن، مو أنه يريد يستدل بظهور الآية، وإلا الآية ما لها ظهور فيما قاله الإمام. الإمام قال قراءة وسط، الآية ما لها ظهور في القراءة الوسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وين القراءة الوسط؟ فهذه الرواية مدل على مدعانا أن الإمام أحيانا يستدل بآية قرآنية على حكم شرعي، فمع أن تلك الآية ليست ظاهرة ظهورا اعتياديا متعارفا في ذلك الحكم، وإنما ظهور يحتاج إلى نوع من الدقة والعناية. هذه الرواية مدل على هذا المدعى، هذه الرواية تدل على أن الإمام بوصفه المفسر الحقيقي للقرآن فسر هذه الآية بالقراءة الوسط. فأجنبية هذه الرواية عن ما نحن فيه. هذا كلام سيد الحائري في مباحث الأصول الجزء الثاني قسم الثاني صفحة 161. أقول في الواقع لا الاستدلال بهذه الرواية على المدعى تام، ولا مناقشة السيد الحائري حفظه الله تام، كلاهما غير تام. أما أن الاستدلال بهذه الرواية على المدعى غير تام، فلأن هذه الرواية ليست أصلاً من الروايات التي يستدل فيها الإمام عليه السلام على كلامه بظهور ضعيف حتى تكون دالة على مدعانا. لا هذه الرواية ليست من الروايات التي يستدل فيها الإمام على كلامه بظهور ضعيف في القرآن مع إعمال عناية ومناسبة عرفية حتى تكون دالة على المدعى، وذلك لأن الآية في الواقع خلافا لما ذكر في تقريب الاستدلال بهذه الرواية، ذكر أن الآية من المجملات. لا الآية ليست من المجملات أصلا، خلافا لما توهم وذكر في تقريب استدلال بها، وإنما الآية صريحة في وجوب القراءة الوسط، صريحة، لأن الآية كلها ما قرأتها، الآية الشريفة هكذا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الآية تذكر القراءة الوسط، وابتغ بين ذلك سبيلا، سورة الإسراء آية 110. فالآية إذن صريحة في تعين القراءة الوسط، لأنها تأمر بابتغاء سبيل بين الجهر والإخفاض، سبيل بين الجهر والإخفاض يعني الوسط بين الجهر والإخفاض. وعليه فاستدلال الإمام عليه السلام بهذه الآية لإثبات وجوب القراءة الوسط، هذا ليس استدلالا بظهور ضعيف يدعمه إعمال عناية ومناسبة عرفية، له أبد، وإنما هو استدلال بآية واضحة الدلالة على كلامه عليه السلام. فهذه الرواية أصلا أجنبية عما نحن فيه، ما لها علاقة بمن. هذا أصل الاستدلال بهذه الرواية على المدعى. وأما أن مناقشة السيد الحائري حفظه الله غير تامة، هذا أيضا ظهر وجهه، حيث عرفنا أن الرواية واضحة في كون المقصود هو الاستدلال بالآية على وجوب القراءة الوسط. الإمام قاعد يستدل بالآية، مو أنه جاي يفسر القرآن بوصفه عالما بالغيب، بوصفه المفسر الحقيقي للقرآن، بوصفه إماما يعلم بطن القرآن. لا، ماكو بطن، الآية واضحة والإمام هم جاي يستدل بآية واضحة. فاحتمال كون مقصود الإمام عليه السلام عبارة عن تفسير الآية وبيان واقع المراد منها، يعني بطن الآية، هذا الاحتمال غير وارد. وإنما مقصوده عليه السلام هو الاستدلال بصريح الآية. بس كل الآية ما قرأها الإمام، مقطع من الآية، مثل ما احنا نقول فلان آية نذكر مقطع من الآية، لكن مقصودنا الاستدلال بكل الآية. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني وبقية الآية اقرأها يتبع سدي وابتغي بين ذلك سبيلا. هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ شلون تقول بعض الرأس مسحه كافي ولو مقدار قليل، وكذلك الرجلين مسح بعضهما كافي؟ منين جبتها هاي؟ يسأل الإمام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك الإمام، ضحك، فقال: يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله عز وجل. هذا مو من عندي أنا، هو القرآن هيك يقول، والنبي أيضا هيك قال. بعدين يشرح له شلون القرآن قال وشلون النبي. لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. خب، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، لأن الآية ما قالت فاغسلوا بوجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. خب، ثم قال: وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، اليدين هم جعلهما مفعولين لنفس اغسلوا الأول، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يعني الآية ما كررت واغسلوا، ما كررت الفعل في أيديكم. فوصل اليدين إلى المرفقين، وصلهما بالوجه، يعني جعلهما مفعولين لنفس اغسلوا الأول. اغسلوا الأول مفعوله الأول وجوهكم، وعطف عليه شنو؟ وأيديكم. فعرفنا أيضا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، هذا هم عرفنا. مثل الوجه، شلون الوجه يجب أن يغسل كله؟ اليدين أيضا يجب أن يغسلا. طبعا حد المغسول هو المرفق إلى المرافق، هذا بيان لحد المغسول، وليس يعني المقدار المغسول إلى المرفق، مو أكثر، أكثر من المرفق مو واجب غسله. مو أنه ابدأ بالغسل من الأصابع إلى المرافق كما السنة مثلا، لا، بيان لحد اغسلوا يديكم الى المرافق، يعني اكثر من المرافق بعد مو واجب، حد هنا خوب. فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين. ثم فصل بين الكلام، يعني الآية فصلت، فقال وامسحوا برؤوسكم. بعد ما عطفت الآية الرؤوس على الوجه واليدين، وإنما فصلت، فقال وامسحوا برؤوسكم. فعرفنا حين قال برؤوسكم، عرفنا أن المسح ببعض الرأس. كيف عرفنا؟ لمكان الباء، ما قالت وامسحوا رؤوسكم. لو كانت تقول الآية وامسحوا رؤوسكم هم كان مثل اغسلوا وجوهكم، يعني كل الرأس كن نمسحها، لكن امسحوا برؤوسكم، هاي الباء تعطي معنى البعض، يعني بعض الرأس كافي لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه في الغاس، هنا هم وصل اليدين، وصل الرجلين بالرأس، فقال وأرجلكم، يعني هم امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، يعني بعض الرجلين. فالقرآن إذن ذكر هذا، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس. هذا التفسير الذي ذكرته أنا، يقول الإمام هذا تفسير رسول الله للآية حين نزلت. فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه، الناس ضيعوا هذا التفسير، ما التزموا به وتركوه. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 412 إلى 413. نعم. يريد يفهم الدليل حتى إذا سئل يسأل، يعني يسأل هو في معرض السؤال يسأل، خو ما يقدر يقول لكل الناس أن إمامي قال وهو خلاص إمام هذا حجة وسكتوب ولتحشون، هذا حشي ما يقدر يقوله، يكون يعرف الدليل حتى يذكر إذا سئل هو بين الناس، سئل أنه ما هو الدليل فيقول هذا الدليل، الآية هكذا، الباء هكذا، الرسول الله هكذا. مو أنه يعني هاي الرواية لما نعرفه من جلالة شأن زرارة مدل على أنه كأنه شاك أو مثلا لا قرينة، كان قرينة الشيخ يقول يقدر واحد من أدى لا خب لا خب أكو لا أكو قرائن أقوى وأقوى وأقوى ضد هذا، أن زرارة ليس هكذا. هل المدح الكثير الوارد من الـ من الـ من الإمامين الباقر والصادق في شأن زرارة لا، يعني أنا مو ذهبت إلى قضية أنه شك، بس قضية أنه قد يستفيد من عدها البعض أنه أهل البيت عليهم السلام ليسوا مشرعين بعد الشريعة، هم مفسرين للشريعة وليسوا، يعني هكذا زرارة، يعني ما أقول زرارة شاب، مثلا من يقول له يعني يطلب الدليل بالتالي زرارة، يعني يقول له أيد أفتهم من استدلالك أنت شلون وصلت أنا هم حتى أفتهم، ما يقد يعتبر الإمام أنه خلص مشرع وما يتناقص. لا هذا ما يدل، باعتبار أن السؤال الأسئلة تختلف، السؤال هنا عن مورد، هذا المورد مذكور في القرآن، فيريد يشوف زرارة أن الإمام شلون طلع من الآية هذا المطلب. تارة الإمام يبين حكما غير مذكور في القرآن، زرارة يقبل على الرأس والعين وما يسأل ويقبله ويروح لأن ما مذكور في القرآن. أما شيء مذكور في القرآن فزرارة يقول منين عرفت أنه المسح ببعض الرأس، لأن الآية ما تقول بعض، تقول وامسحوا برؤوسكم، فالمفروض أن كل الرأس يمسح، المفروض هيجي امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ما ملتفت إلى نكتة الباء، زرارة ما ملتفت إلى نكتة الباء، ولذا ألفته الإمام إلى نكتة الباء، بينا نكتة لغوية دقيقة وهي أن الباء تدل على التبعيض، تدل على البعض، فامسحوا ببعض رؤوسكم المقصود. لو كانت الآية تقول فامسحوا رؤوسكم بل إشكالك وارد يا زرارة أنه يكون يمسح الرأس كله، لكن الباء الآية فصلت مقطع الرأس والرجلين عن مقطع الوجه واليدين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا في الصوم، وامسحوا فصلت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو سؤال عن مورد مذكور في القرآن، فلذا يكون زرارة في معرض السؤال، يسأل أحيانا من العامة من غير العامة، فقهاء العامة دول في معرض الهجوم الثقافي من قبل أولئك زرارة وأمثاله، يسألون شلون القرآن جاي يقول وامسحوا برؤوسكم، شلون أنتم تمسحون ببعض الرأس؟ ولاحظ الحالة العامة يبدو سيدي فريد يعرف من الآية يعرف. أما أنه هو مؤمن بالإمام ويؤمن بأن الإمام يشرع، وإذا شرع شيء ما مذكور في القرآن يقبله زرارة كما في سائر الموارد، كثير من الروايات اللي ينقلها زرارة عن إمام أحكام شرعية ما مذكورة في القرآن، وزرارة هم يقبلها ولا يشكك ولا يعترض بها. بس هو من هذه الطريقة السؤال ألا تخبرني كيف علمت، مثلا لعل هنا المقطع هذا أنه كيف علمت، مثلا ألا تخبرني كيف يكون الوضوء، بس كيف علمت هنا لعله النقطة أنه كيف يعني الآية هيك تقول، استشلون من الآية هيك افتهمت، يريد يعرف شلون افتهم الإمام من الآية المسح ببعض الرأس. لا اعتيادي هو شيء. على أي حال هنا استدل الإمام عليه السلام بالآية المباركة على أن المسح ببعض الرأس، وذلك لمكان الباء. خب مع أن الباء يدعى أنه ليس من معانيها التبعيض، الباء للإرصاق كما يقال في اللغة، فاستفادة التبعيض منها في المقام إنما تكون بعناية، والعناية هي باعتبار نفس الإرصاق. يعني يقال إن الباء تدل على أن المسح ملتصق بالرأس، المسح ملتصق بالرأس. خب التصاق المسح بالرأس بسبب الباء هذا يشعر عرفا بموجب مناسبات الحكم والموضوع، يشعر عرفا بتخفيف الإرصاق، يعني يكفي في إرصاق المسح بالرأس أن يلتصق المسح ولو ببعض الرأس يكفي. هذه هي الرواية الخامسة. والرواية السادسة رواية الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا، عن رواية مرسلة، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عجب ما أشكل عليه سيدنا حارث، كأنه هو ظاهر بالتفسير ثم فسر ذلك، لا مو تفسير، استدلال مو تفسير. لا هو بمكان الباء الإمام جاي يستدل. ها جاي يستدل الإمام يوضح يعني يفسر يستدل بالباء يستدل الإمام تمام. بس توضيح الإمام يقول له ثم فسر ذلك رسول الله معناها أنه تفسير أن الآية مفسرة بهذا المعنى مفسرة من قبل رسول الله للناس. لكن حتى إذا لم يكن تفسير رسول الله الإمام جاي يقول باء هكذا لمكان الباء هو توضيح جاي يوضح يعني يوضح ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه تفسير رسول الله مو تفسير بطن تفسير لبطن القرآن يعني استظهار باء إذا استندتم إلى الباء يعني استن... يعني ما راح يخرج عن محل كلامنا لا ليش يخرج استدلال إيه يعني مو استدلال ضعيف هذا يعني استدلال ضعيف باء وين باء وين للتبعيض باء مو للتبعيض قلنا الباء ليست يعني الآن الباء للإلصاق بالمغني يعني من ضمن المعاني حتى اللغويين يعني أهل اللغة يعتبرون من معاني الباء التبعيض بل إنه يجيبون كثير من شواهد وال يعني شواهد من العرب الجاهلية يعني قبل لا يستعملها القرآن وهي جابوها أن نفس المغني الأديب الشيعة اللي يسويه من حفظة خلوها ممسح بالروس مغني الأديب مغني إيه اللبيب هو اللبيب خلوا هذا بالمغني موجود هذا مغني ابن هشام إيه مغني اللبيب موجود أنا با مغني اللبيب التبعيض طبعة ثانية مغني الأديب هو منين ماخذه هو اللبيب وسيدنا عوفنا من اللبيب هو باللغة ما أنا ما أذكر في مغني اللبيب مال ابن هشام أن با للتبعيض باللغة سيدنا باللغة أنه يذكروها أنه من معاني الباء التبعيض اللي احنا ندري أن الباء يعني للإرصاق بحيث أنه يقولون باء معرفة الباء من خلال نفس السياق يعني معرفة معنى الباء أنه للتبعيض أو لغير شيء من خلال وإلا هي موضوع لعدة معاني. سيدنا أكو كتاب فمن القواعد الفقهية سابقا من الأصنام هم قايدين الباء للتبعيض باعتبار جايبين هاي الآية هم لا هاي الآية هذه الآية كم محل كلامنا أصلا لا أنا أقول على أصل اللغة لا هو يقول سيد الباء أصل اللغة أصل اللغة عرب الجاهلية قبل القرآن من قال هذا يكون تثبتوه يمنين يعني دعاء هذا يعني باء يعني علماء اللغة يعني الكتب اللغة القديمة ليس لها معنى مصرحين بأن من معاني الباء التبعيض من معانيها الحقيقية يعني مثلا لسان العرب أو كتب اللغة اي ذني اذا اكون به تصريح ف اي اما هذول المتاخرين هذا مو دليل متاخرين مو دليل لكن الارصاق قطعا من معاني باء هذا واضح فاستفاده الامام التبعيض من الروايه من الايه هاي استفاده بعنايه مو استفاده شيء واضحه كلش والعناية هم هي العناية اللي ذكرناها باعتبار نفس الإرصاق لأن يعني الباء تدل على أن هذا المسح ملتصق بالرأس والتصاق المسح بالرأس يكفي فيه أن يلتصق المسح ولو ببعض الرأس هم يكفي يصدق الالتصاق يصدق الإرصاق هاي العناية أعملها الإمام واستدل بالآية فإذا الإمام هو بنفسه هنا عمل بظهور عنائي فالرواية تكون داخلة في محل حتى السيد الحائري المشكك هنا ما شكك بعد يعني يقبل مش عجب يعني لاش عجب لأن الرواية واضحة في دلالة على المدعى يعني ظهور عنائي استفادة يعني السيد الحائري ناقش في روايات ممكن ظهورها أوضح على المدعى هاي الرواية اي بريم على كل حال الرواية السادسة رواية الصيرفي الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة. قلت: أوليس قد قال الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هاي لا جناح عليه، السائل يقول هاي لا جناح عليه، تدل على أنه مو واجب السعي بين الصفا والمروة، لأن يقول فلا جناح عليه، يعني ما عليه شيء إذا طاف، ما عليه شيء إذا طاف، هذا ما يدل على أنه يجب. فشلون تقول السعي بين الصفا والمروة فريضة؟ أوليس قد قال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فالإمام يجاوبه يقول: قال: كان ذلك في عمرة القضاء، العمرة التي اعتمر فيها رسول الله ورجع، إن رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم، يعني على المشركين، شرط عليهم أن يرفع، هاي قبل فتح مكة، شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة حتى هم يسعون بين الصفا والمروة، بعدين من يرحون يخلون الأصنام مرة ثانية في الهدمة مؤقتة بين رسول الله وبين المشركين، في الاتفاق يعني مؤقت، قال لهم احنا هالكم يوم نأدي أعمالنا، نطوف ونسعى، شيلوا الأصنام بعدين تدون تخلوه، خلوه. شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة، فتشاغل رجل، أحد من المسلمين صار لشغل انشغل وترك السعي في تلك الأيام اللي كانت الأصنام مرفوعة عن الصفا والمروة، ما قدر يسعى، ترك السعي حتى انقضت الأيام، انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، الأصنام جابوها خلوها للعلم، فجاءوا إليه قالوا: يا رسول الله، إن فلانا لم يسعى بين الصفا والمروة، فلان بعده ما مكمل وخلوا الأصنام، شو يسوي؟ إن فلانا لم يسعى بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي وعليهما الأصنام، يعني لا جناح عليه أن يطوف بين الصفا والمروة، والحال أن عليهما الأصنام، ما بإشكال مع وجود الأصنام، ما بإشكال، خلي يسعى، هذا ما بإشكال باعتبار وجود الأصنام، لا جناح عليه، مو أصل السعي، ما يريد يقول أصل السعي ما عليه شيء أن يسعى، لا، السعي واجب، لكن السعي فيه شي حالة، في حالة وجود الأصنام على الصفا والمروة لا جناح عليه، يعني لا ذنب عليه كانت، والحال أن الأصنام موجودة، هذا. فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي وعليهما الأصنام. الرواية في الوسائل جزء 17 صفحة 468. خب، هذه الرواية بالرغم من أنه بحسب اللغة لا ضير في التعبير عن الوجوب بكلمة لا جناح، باعتبار أن الواجب أيضا لا جناح فيه مثل المستحب، يعني حق اللفظ لا دلالة فيه على نفي الوجوب، لكن السائل استظهر من نفي الجناح، استظهر الترخيص، استظهر أن هذه سنة رخصة مو واجبة، لأنه استشكل في كون السعي فريضة وواجبا، في حين أن الله يقول فلا جناح على أن يطوف بهما، استشكل باعتبار أنه الواجب لا يناسب عرفا أن يعبر عنه باللا جناح، يعني إذا التفتنا إلى مناسبات البيان والمبين، المبين إذا كان واجبا من الواجبات لا يناسب أن يكون بيانه بمثل هذا البيان، بمثل هذا اللسان، باللسان لا جناح. الواجب ما يبين بهذا اللسان، المناسب لهذا اللسان أن يكون بيانا لغير الواجب، هاي لا جناح، بيان لأمور غير واجبة. كما أن المبين إذا كان حرام لا يناسب أن يبين بلسان مثلا لا ينبغي أو لا أحب، هذا اللسان يناسب المكروه مثلا ما يناسب الحرام، ولذا لا يستفاد من هذا اللسان أنه مو حرام. فهذا استظهره السائل، السائل استظهر هذا المطلب من الآية، والإمام هم أمضى هذا الاستظهار، أمضى استظهاره هذا وأقره على ذلك، ولكن الإمام ألفته إلى نكتة، وهي أن التعبير بلا جناح في الآية الشريفة إنما جاء بلحاظ خصوصية واقعة معينة كان يتوهم فيها سقوط الوجوب عن السعي، باعتبار خلوا الأصنام بعد كأنه كان يتوهم أنه بعد سقط وجوب السعي، باعتبار الأصنام اجت رجعت إلى مكانها، فكان يتوهم سقوط وجوب السعي باعتبار الابتلاء بمحذور وجود الأصنام على الصفا والمروة، ويكون السعي حينئذ سعي بين الأصنام. فالنفي الجناح ليس بلحاظ أصل عمل السعي حتى يكون دالا على عدم وجوب السعي، نفي الجناح بلحاظ الإتيان بالسعي في تلك الحالة، في حالة وجود الأصنام، نفي الجناح جناح بهذا اللحاظ، بلحاظ الإتيان بالسعي في حالة والأصنام منصوبة على الصفا والمروة. خب، من الواضح أن استظهار السائل عدم الوجوب استظهار مبني على إعمال عناية ومناسبة عرفية تتدخل في تشكيل الظهور، والإمام هم عليه السلام أقره على هذا الاستظهار، فتدل الرواية على المطلوب. هذه هي الرواية السادسة، وتوجد بعد رواية واحدة إن شاء الله نذكرها غدا، أو روايتين بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.